عندما يقوم الشخص بالنذر بالذبح وذلك بذبح شاة من الماعز، هل ينطبق عليها ما ينطبق على الأضحية وخاصة في العمر والشروط المتوفرة فيها؟ نعم، إذا نذر أن يذبح شاة أو بقرة أو ناقة يعتبر فيها ما يعتبر في الضحية، وعليه أن يصدق بها له قراء، لا يكون منها شيء، النذر لا يكون من شيء، يصدق بالمنذور على الفقراء إلا يكون له نية أن هذه الشاة يذبحها ويجمع عليها جيرانه وأهل بيته فهو على نيته، وإلا فإذا فما له نية فهذه الشاة أو هذه البقرة أو هذا البعير يذبح ويعطاه الفقراء والمساكين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. والمطلق يحمل على الشيء المشروع، وهو المشروع اللي يجزي في الأضحية البقرة لها سنتان والضان ستة أشهر والإبل ثنية قد تم لها خمس سنين يعني ثنية، فالحاصل أنها مثل الضحية، يعمل فيها مثل الضحية، يذبح إلا مسنة إلا إذا كان من الضان نظر الشات يذبح من الضان من تم ما تم له ستة أشهر، وإن كان من الماعز ما تم له سنة، ومن كان من الإبل ما تم له من الغنم من البقر ما تم له سنتان، ومن الإبل ما تم له خمس سنين كالضحية. ثم هذا المذبوح يعطاه الفقراء، يصدق بها الفقراء إلا إذا كان له نية إن هذا المذبوح نواه إنه يجمع عليها البيت أو يجمع عليه جيرانه أو أقاربه فهو على نيته، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى.